إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الموسومة بفصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة: فصل. وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية، والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظافر والاستنجاء والختان. الآن المصنف رحمه الله انتقل إلى بعض الآداب التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها وأن يتحلى بها. ولما نقول أن هذه العشر من الآداب لا يعني أنها ليست واجبة، لا يفهم أن نقول أن هذا أدب أنه ليس بواجب، بل من الآداب ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فقوله عشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، وذكر هذه العشر. هذا معنى حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا هو ابن أبي زائدة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد الإمام قتيبة رحمه الله في روايته قال: قال وخيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. فهذه الآداب مذكورة في هذا الحديث وفي غيره، قلت متعلقة بنظافة المؤمن، والمؤمن نظيف في ثوبه وفي بدنه وفي قلبه، فينبغي على المؤمن أن يتحلى بنظافة الظاهر ونظافة الباطن. أول الأمور المذكورة في هذه العشر هي المضمضة. المضمضة هو تحريك الماء في الفم، هذه هي المضمضة، تحريك الماء في الفم. يعني إذا وضعت الماء في فمك لا تضعه تخرجه، لا بد أن يتحرك. يقال تمضمضت الحية في جحرها، أي تحركت. المضمضة في اللغة هي الحركة، والمراد بالمضمضة هنا أي في الوضوء، ليس خارج الوضوء، وإن كان يستحب لك أن تتمضمض خارج الوضوء إذا كان فمك يعني في فمك رائحة أو بقايا أكل أو شيء من ذلك، لكن المقصود هنا في الوضوء. والمضمضة في الوضوء واجبة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن كل من روى وضوء أو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر المضمضة، ما في واحد روى صفة الوضوء ولم يذكر المضمضة. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وغيره قال: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، وهذه صيغة أمر وتقتضي الوجوب. هذا في الوضوء، الوضوء المضمضة واجبة. وهي تابعة لغسل الوجه الذي ورد في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه. جاءت السنة وبينت كيفية غسل الوجه وزادت فيه المضمضة والاستنشاق، فهي من جملة غسل الوجه بدليل السنة. يضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه توضأ ولم يتمضمض أبدا. يضاف إلى ذلك قوله إذا توضأت فمضمض، فصار الوضوء يجب فيه المضمضة. أما في غسل الجنابة هل يجب المضمضة أو لا؟ محل خلاف بين العلماء. فالذي قال في الغسل يجب المضمضة قال لأن الغسل الأكبر يندرج فيه الغسل الأصغر، ولذلك إذا كان الإنسان على جنابة ثم اغتسل يصلي مباشرة دون أن يعيد الوضوء. قال إذن إذا كان واجب في الوضوء فيجب في الغسل. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم أن المضمضة في الغسل لا تجب، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأله قوم عن كيفية الغسل، قال أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي 3 حثيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يكفيني أن أحثو أن أفرغ على رأسي 3 مرات الماء، ولم يذكر مضمضة والاستنشاق. وقوله يكفيني أن يرفع الجنابة عني، وإذا رفعت الجنابة جاز له الصلاة، لأن أم المؤمنين عائشة قالت ما رأيت نفسه توضأ بعد الاغتسال قط، وإنما يصلي مباشرة، وكما قالت عليه رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك بعضهم قال إذا كان هذا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا يكفي غيره. والمسألة محل خلاف، والذي يظهر الله أعلم أن الغسل الصفة الكاملة فيه أن تتمضمض، لكن إذا اغتسلت دون مضمضة فالذي يظهر أنه يجزئ بدليل هذا الحديث، وبدليل حديث الحائط لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني فك الأظافر قال يكفيك أن تفيض الماء على رأسك 3 مرات فإذا فعلت فقد طهرت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق والله أعلم. هذه من المسائل التي فرق الشرع فيها، ما دام جاءنا الدليل فلا نقيس هذا على هذا، لأن القياس عند عدم النص، لكن هنا عندنا نص في الوضوء وعندنا نص في الغسل، وما دام عندنا نص في الغسل تقيد به ولا نقيس هذا على هذا، لأنه لو كان واجب في الغسل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. فينبغي الاهتمام بالمضمضة عند الوضوء. يجوز لك إذا توضأت أن تتمضمض مرة، ويجوز لك 2، والأفضل 3 مرات، هذا الأكمل، ولا يزيد على 3، لا يزيد على 3. ثم قال والاستنشاق. المراد بالاستنشاق كذلك في الوضوء، والاستنشاق هو جذب الماء بالمنخرين، يعني بالنفس الذي في الأنف، تدخل الماء بالنفس، هذا هو الاستنشاق. ويتبع الاستنشاق الاستنثار لأنه لازم له، وهو إخراج الماء من الأنف كذلك بالنفس. الاستنشاق والاستنثار في الوضوء واجبان كذلك، نفس الأدلة التي قيلت في الأول في المضمضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه تركها في الوضوء، كل من نقل صفة الوضوء نقلها بالاستنشاق والاستنثار، إضافة وهي من غسل الوجه المأمور به في القرآن، إضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، هذا أمر بالاستنشاق والاستنثار، والأمر يفيد الوجوه. وهناك حالة أخرى يجب فيها الاستنشاق عند الوضوء لكن 3 مرات، وهو عند الاستيقاظ من النوم. عند الوضوء العادي في النهار يشرع لك أن تستنشق وتستنثر مرة، ويجوز مرتين، والأفضل 3 ولا تزيد عليها. لكن عند الاستيقاظ من النوم في الصباح ورد حديث يفهم منه الوجوب 3 مرات، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ، قال الراوي أراه قال أحدكم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن المستيقظ من النوم في الصباح يستنثر ويستنشق ثلاث مرات، فظاهره يفيد هذا الوجوب والله أعلم. وبعضهم جعل القيام من الاستيقاظ مطلقا يجب عليك أن تستنثر ثلاث مرات ولو لم تتوضأ، وإن كان في الحديث مذكور الوضوء. قالوا لأن العلة موجودة وهي أن الشيطان بات على خيشومك، يعني سواء توضأت أو لم تتوضأ استنثر واستنشق ثلاثا لأن الشيطان بات على خيشومك. فهذه الأمر الأول وهي المضمضة والاستنشاق ومعه الاستنثار واجبان، وهي من سنن الفطرة لكنها واجبة في الوضوء. ثالثا قال السواك. السواك بكسر السين لغة أصله الدلك والتحريك، الدلك والتحريك، ويطلق كذلك على العود الذي يستاك به وعلى الآلة التي يستاك بها. والسواك هو عود الأراك، نبات ينبت ينحول عن تلك العيدان يطهرون بها فمه، فيه رائحة طيبة ومعروف عندكم. فالسواك في الشرع هو استعمال عود الأراك وما شابهه لتنظيف الفم والأسنان، هذا هو السواك في الاصطلاح. وردت عدة أحاديث في فضل السواك وفضل الاستياك، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه الإمام النسائي في السنن وابن خزيمة رحمه الله في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني يطهر لك فمك مما يعلق به من بقايا الأكل وغيره من الرائحة الكريهة، وفي نفس الوقت هو مرضاة للرب. فمن جهة كونه مرضاة للرب هو عبادة، لأن العبادة هو كل فعل أو قول يحبه الله عز وجل ويرضاه، فهذا الفعل يرضاه الله فهو عبادة، وكذلك هو في نفس الوقت يطهر وينظف الفم. حكمه، ما هو حكم السواك؟ حكمه أنه سنة مؤكدة، سنة مستحبة استحبابا شديدا، فلا يحسن بالمسلم أن يتركه دائما، بل عليه أن يتعاهد نفسه أن يكون السواك دائما معه. فيستحب السواك في جميع الأوقات، ويتأكد الاستحباب في أوقات مخصوصة. أول وقت عند الوضوء يستحب أن تستاك عند الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويستحب عند الصلاة، لقوله عليه الصلاة لولا أن أشق عن أمتي على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويستحب عند دخول البيت، لحديث عائشة لما سئلت بماذا كان يبدأ النبي إذا دخل البيت قالت رضي الله عنها بالسواك، أظن رواه أبو داود. ويستحب كذلك السواك عند القيام من الليل، تكون نائم ثم تستيقظ من الليل وتقوم، سواء قمت لقيام الليل أو لغيره يستحب لك السواك، وذلك لما رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كان إذا قام من الليل يشوص فاه، يعني يشوص يستف بشدة بالسواك. فهذه مواضع عند الوضوء، عند الصلاة، عند دخول البيت، وعند القيام من الليل، ويضاف إليها عند وجود الرائحة في الفم، تأكل بصل لو شيء كذا تبقى الرائحة في الفم، فيستحب لك أن تستك حتى تذهب تلك الرائحة فلا تؤذي غيرك. السواك بأي يد يستاك الإنسان؟ هل يستاك باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ محل خلاف كبير بين العلماء. لماذا اختلفوا في هذه المسألة؟ أولا لعدم وجود نص صريح فيها بما النبي كان يستاك باليمين أو باليسار، بالشمال. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يستاك باليمين، ووجه ذلك عندهم أنه عبادة مرضاة للرب فتفعل باليمين. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه يستاك بالشمال، ووجه ذلك أنه تنظيف، والتنظيف يستعمل فيه اليد اليسرى، الناس كان يستعمل اليد اليسرى للتنظيف، فقالوا هذه منها. وبعضهم توسط في المسألة، وهو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يستاك بالشمال لكنه يبدأ بالشق الأيمن في فمه، يعني السواك في اليد اليسرى، فلما يبدأ الاستياك يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. قال من جهة كونه مطهرة للفم تنظيفكم باليسار، ومن جهة مرضاة للرب يبدأ بالجهة اليمنى. هذا قول وسط وهو حسن، والله تعالى أعلى وأعلم. رابعا قال وقص الشارب. قص الشارب، شارب معروف عندكم هم الشعر الذي ينبت فوق شفا العليا. وردت في قص الشارب أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى، احفوا الشوارب واعفوا اللحى. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند الترمذي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال الترمذي حديث حسن صحيح، يعني الذي لا يأخذ من شاربه ويتركه يكبر يصير شنب يعني كبير، قال نفسه ليس منا، يعني ليس منا أهل الإسلام. وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، أن تترك شنب يكبر يفحش لذلك، هذا من الكبائر. الآن حكم قص الشارب، يعني هل هو واجب أو مستحب أو مباح؟ قص الشارب واجب، ولا يجوز لك تركه يطول طولا فاحشا، لأنه إذا طال طولا فاحشا شملك قول نفسه ليس منا من لم يأخذ من شاربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دليل الوجوب أن يجب عليك الأخذ من شاربك وقصه الأحاديث السابقة، قول نفسه صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب احفوا الشوارب، فهذه الأحاديث كلها أمر بفعل هذا الشيء، والأمر يفيد الوجوب. واختلف العلماء هل الواجب هو القص أم الإحفاء الاستئصال بالكلية، يعني هل تقص بالمقص أو أنك تأخذه بالموسى يعني تنزعه كلية. اختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الواجب هو الإحفاء أي الاستئصال نزع مباشرة. لذلك الآن ترى الأحناف خاصة العجم ينزعون كلية، هذا مذهبهم. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله إلى أن المأمور به هو القص والتقصير ليس الإحفاء، يعني تنقص منه لا تنزعه بالكلية. وذهب الإمام أحمد رحمه الله بالتخيير بين هذا وذاك، إذا نزعته بالكلية حف يعني قال مشروع، وإذا أخذت مشروع، المهم لا تتركه يطول، لأنهم يعني اتفقوا على عدم جواز الإطالة، لكن اختلفوا في الكيفية القص. بعضهم رأى الإحفاء هم الأحناف، بعضهم رأى القص هم مالك الشافعي، وبعضهم توسط في ذلك الإمام أحمد قال بالخير. لماذا اختلف العلماء في هذا الأمر؟ سبب الاختلاف فيه والله أعلم هو الأحاديث الواردة في هذه المسألة والآثار الواردة عن السلف، الأحاديث الواردة في بعض ألفاظها الحف وفي بعض ألفاظها الجز والقص، والآثار الواردة عن الصحابة أن بعضهم كان يأخذ يعني يقص وبعضهم كان يحف بالكلية الاستئصال. فلما اختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها أدى ذلك إلى اختلاف العلماء، فمن قال بالحف حمل أحاديث القص على الحف ورجح هذه، ومن قال بالعكس حمل أحاديث الحف على القص والجز، ومن قال بالتخيير لأن صحة الأحاديث كلها عنده قال هذا يجوز وهذا يجوز، هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالذين استدلوا مثلا بالقص وردت خط الأحاديث من تلك الأحاديث الواردة ما رواه أبو داود رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، قال ضفت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكان شاربي وفى، وفى يعني كبر وطار، قال فقصه على سواك، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاربه طار قال قصه على سواك. ما معنى قصه عليه؟ قال العلماء وضع سواكا هنا والزائد على السواك قصه، يعني حتى لا ينزل الشعر فوق الشفا العليا، تظهر الشفا العليا. كذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقص شاربه، يقص شاربه. جاء في رواية يحف شاربه، قال الشيخ الألباني ضعيف لا تصح، وإنما يصح يقص ويجوز شاربه. وكذلك ورد عن شرحبيل بن مسلم الخولاني رحمه الله قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصون شواربهم، يقصون شواربهم، وذكرهم أبو أمامة الباهلي والمقدام بن معدي كارب الكندي وعتبة بن عوف السلمي والحجاج بن عامر الثمالي وعبد الله بن بسر رضي الله عنهم أجمعين، رواه الإمام البيهقي في سننه الكبرى. وأما الذين قالوا بالحف فاستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحاف، وما أخرجه البخاري رحمه الله تعليقا على عبد الله بن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلدة، يحفي شاربه حتى تظهر بياض البشرة الجلد. فقالوا بالحف، والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بالتخيير، قال هذه الأحاديث كلها صحيحة وآثار عن السلف صحيحة، ولم ينقل أن أحدهم كان ينكر على الآخر، إذن المشروع هذا وذاك، وهذه كذلك طريقة حسنة. الإمام مالك رحمه الله شدد في الحف، قال ينبغي يعني لمن حف شاربه نزعه بالكلية، قال الإمام مالك ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكن يبدي حرف الشفة والفم، يعني يقص حتى يظهر طرف الشفة والفم لا يترك شعر ينزل، أما أن تنزعه بالكلية قال هذا ينبغي أن يضرب. وقال كذلك حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس، ومعلوم أن الإمام كما يقول ظهرت في الناس بدعة يعني عام المدينة لم يكن عليها، وأهل المدينة في زمن الإمام مالك جده تجده صحابي، أبوه تابعي وجده صحابي، يعني العمل جرى على عدم الحلق. ومن أين أخذوا هذا؟ من سنة نفسهم يقول هكذا. فقال من يحلق الآن هذه بدعة ظهرت في الناس لم تكن. وفي رواية الإمام مالك قال من فعل ذلك يوجع ضربا وهو بدعة، هذه أقوال منقولة في كتب المالكية وهي ثابتة. المصنف ابن عقيل رحمه الله يظهر أنه يرى القص والجز، ولذلك قال في المتن وقص الشارب، وما قال وحف الشارب، كأنه رجح القص، والله تعالى أعلى وأعلم. الأحاديث قلت يفهم منها هذا وهذا، فالاحتياط والله أعلم أن لا ينزع الشارب بالكلية الاحتياط، وإنما ينقص ويبالغ في القص ما في مشكلة، لكن فرق بين الحلق والقص، يعني لو تركت ولو واحد مليمتر أو اثنين مليمتر هذا يسمى قص ولا يسمى حلقة. الحلقة أن تنزعه بالكلية يعني بالمصحف، والله أعلم الاحتياط هذا والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وإعفاء اللحية، أي من العشر التي هي من الفطرة إعفاء اللحية. ولما قال في هذه عشر من الفطرة يعني من لم يفعلها خالف الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ولا ينبغي للمسلم أن يخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإعفاء معناه الترك، الإعفاء هو الترك والتكثير، واللحية هي اسم لما نبت من الشعر على الخدين والذقن، هذه هي اللحية، الشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الذقن ويلحق به هذه العنفقة التي تكون أسفل الشفة، أي ما نبت على الرقبة ليس من اللحية، تعريفها حتى تفرق بين الشعر الذي هو من اللحية والذي ليس من اللحية. فالشعر الذي من اللحية راح تبنى عليه الأحكام الواردة، أما الذي ليس من اللحية فلا تدخل فيه تلك الأحكام من جواز قصية وعدم الجواز أو شيء آخر. فاللحية الشعر والذي ينبت على الخدين وعلى الذقن، هذه هي اللحية. ما هو حكم إعفاء اللحية؟ إعفاء اللحية واجب على كل مسلم ذكر بالغ عاقل، كل مسلم ذكر وبالغ وعاقل يجب عليه أن لا يحلق لحيته، وإذا حلقها فقد ارتكب إثما وعصى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحكم كثير من الناس إما أنه يجهله وإما أنه لم يعني يستطيع أن يمتثله، حتى إحسان الظن بالناس لا نقول أنهم تعمدوا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إما أنهم يجهلهم أو أنهم ما استطاعوا أن يفعلوه وأن يمتثلوا أمره لأسباب هم يعلمونها. لماذا إعفاء اللحية واجب؟ للأحاديث الكثيرة الواردة فيه، سبق ذكر بعضها ونعيدها. قوله عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، أوفوا يعني اتركوها. وفي رواية قال: أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى. وفي رواية قال: وأرخوا اللحى. وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، أمر بإعفاء الشوارب بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، رواه مسلم في الصحيح، الحديث كلها صحيحة في البخاري ومسلم. لما قال صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى وفروا اللحى، هذه أمر يؤكد أن هذا أمر، قول الصحابي أمر رسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، يعني هذا هو حقيقة أمر مفهومه، حتى لا يقول قائل أن هذا ليس من باب الأمر. الرواية الواردة في إعفاء اللحى جاءت بألفاظ: أوفوا، وفروا، أعفوا، أرخوا، تقريب خمس ألفاظ واردة فيها كلها بالأمر، يضاف إلى أن عبد الله بن عمر صرح أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يضاف إلى ذلك وجود شيء في هذه الأوامر وهو تقييد أنه قال: خالف المشركين، خالف اليهود، خالف المجوس، فهذا أمر بهذا الشيء ويبين لك أنه كذلك حتى لا تتشبه بأعداء الله من اليهود والمشركين والمجوس. معروف أن اليهود ماذا يفعلون؟ يعفون اللحية ويعفون شوارب طوالج، فأمر نسلم بمخالفتهم بأن نقص الشوارب. المجوس ماذا يفعلون؟ يحلقون لحاهم ويطيلون شواربهم، فأمر نسلم كذلك بفعلهم مخالفة لهم. قد يقول قائل: الآن المشركين مثلا لا يفعلون هذا، لا شأن لنا بهم، لأن هذا الأمر نحن أولا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بهذا الأمر زاد ذكرنا أنه هي المخالفة، لا يعني أنه إذا لم يوجد منهم نحلق، لأننا إذا حلقنا ماذا وقعنا؟ في مشابهة الذين يحلقون، ولذلك هذا الأمر النبوي ينبغي على كل مسلم أن يمتثل لهم. لم يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه حلق لحيته، لم يثبت عن لا يوجد فيما أعلم الله. ولذلك اتفق أقوال أهل العلم على حرمة حلق اللحية. لا يوجد من لو تبحث في الكتب اللي ألفت مثلا قبل قرنين من هذا الزمن لا تجد أحدا قال بجواز حلق اللحية. اتفقوا المذاهب الأربعة وغيرهم أن هذا أمر كان أمر معلوم بالدين بالضرورة عندهم، لا أحد يتجرع له، بل حلقها مثلى عندهم. قد يقول قائل أن هذه إعفاء اللحية من جزء الشوارب هي من سنن العرب، العرب كانت تفعل هذا والنبس العربي فجاء. نقول هذا صحيح لو لم يأتي أحاديث النبس الآمرة بالحلق، نقول هذا صحيح. مثلا الشعر، كيف كان العرب في ذاك الزمان يفعلون بشعر؟ كانوا يطيلون شعورهم، ونفسهم كان شعره طويلا، لكن ما أمرنا أن نطيل شعورنا، فبقيت تلك من عادات العرب، سنن العادة. ولذلك الآن لا يقول إنسان أنا أطيل شعري وأنا في عبادة وسنة أتقرب بها، هذا يصير بدعة. إذا أطال شعره تقربا إلى الله على أنها سنة هذه بدعة، واضح. بل أهل العلم يقولون إذا كان إطالة الشعر في هذا الزمن في تشبه بالنساء أو كذا لا يطيل، لأن النبي كان في زمنه العرب هذه عادتهم فهو موافق لتلك العادة. كانوا يطيلون لحاهم هذه عادتهم، نقول نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من كونها سنة عادة إلى أنها سنة عبادة بقوله اعفوا أوفوا وفروا. هذا الأمر النبوي خطاب لجميع الأمة في زمانه وبعد زمانه، الآن ما صارت من سنن العادة، صارت سنة عبادة، يعني طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعضهم يلبس على الناس يقول هذه من عادات العرب، نقول لا، كانت من عادة العرب صيرها نفس عبادة. إطالة الشعر من عادة العرب لم يصيرها نفس عبادة، بقيت على عادة العرب، شئت احلق رأسك أو تركه لك ذلك، وإنما لا تفعل ما نهى عنه نفس من القزع وغيره. الله الآن إذا اتفقنا أن إعفاء اللحية واجب، يجب على كل مسلم أن يمتثل هذا طاعة لله عز وجل، ولا يأبى يقول للناس يعني مش بيجدد لحية ولا يضحكون عنه، لا يهم، ما هي يوم أو يومين يعتادونك وتصير الأمر عادي. وهذا كل واحد ربما الآن في هذا الزمن أمر إعفاء اللحية سهل لأن كثير من الناس، لكن في زمن مضى كان الإنسان يعفي اللحية كل الناس ينظرون إليه، ولكن الناس صبرت على هذه السنة وعلى هذا الأمر النبوي، فلهم أجر وأجر من اقتدى بهم فيما بعد، فكانوا كأنهم أحيوا سنة قد أميت. سبب لماذا المسلمين الآن يحلقون؟ لو تتذكر أجدادك كانوا باللحى، أسأل أبتاعك جدك ولا جد بابا يقول كان باللحية. أنا سألت الوالد عن جده، أنا جدي أنا أشفاله ما عندهش لحية حلق، لكن سألت عن جده أنا لم أره، قال كانت لحيته طويلة بيضاء. والوالد يقول لي كنت أقول له لماذا يعني لا تحلق لحيتك مثل الناس، كان يقول له هذه سنة سيدنا، هذا وش يعرفه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يحلقها، هذا وش يعني العلم الذي عنده أنها سنة النبي، فكان يفعل. لماذا المسلمين يحلقون لحاهم في هذا الزمن؟ تأثروا بالاستعمار الذي استعمرهم، لما غالب البلدان الإسلامية استعمرت من الكفار، إما استعمار فرنسي أو بريطاني أو أوروبي بالعموم، وهم يحلقون. دائما المنهزم يتأثر بالغالب وعاشوا مدة معهم قرون، فصاروا يحلقون لحاهم، صاروا يلبسون لباسهم، نساؤهم تبرجت. متى كانت المرأة المسلمة تلبس مثل متبرجة؟ لا يوجد. هل يوجد في قبل قرنين المرأة؟ لا يوجد. أول ما ظهر لا أقول كشف الوجه في مصر، فهذه شعراوي وأتباعها لما يعني داروا تحرير المرأة قبل قرن أظهروا وجوههم، قامت القيامة على إظهار وجه المرأة دي. يعني كل هذا تأثر بالغرب كافي فقط، ليس لهم لا أدلة ولا شيء، وإنما تأثر منهزم بالغالب فقط. الآن هناك مسألة وهي إعفاء اللحية هل معناه تركها وعدم التعرض إليها بالكلية، أم أن المقصود بالإعفاء عدم جواز أخذ أقل من القبضة؟ لأن العلماء الآن قسموا قسمين، قسم قالوا إعفاء اللحية عدم تعرض لها، تترك مثل ما خلقها الله، وذهب طائفة من أهل العلم أنها تتركها لكن إذا زادت عن القبضة، يعني كي تمسك هذا إذا زادت تقص، فالإعفاء مقصود به قبضة، فوق القبضة طالت، يعني طال فاحشة تقص. سبب الخلاف في ذلك أنها وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أخذ من لحيته، لكن كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم مع القبضة، يعني لم تكن أطول من القبضة، ولذلك إذا تكون لحيته مع القبضة هذا لا يتعرض له. وردت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، آثار عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جابر وعن ابن عباس وعن بعض التابعين كمحمد بن كعب القرظي وعن مجاهد وعن ابن جريج وعن سالم بن عبد الله بن عمر. فهذه الآثار الواردة عنهم بعضهم قيد بها الأمر بالإعفاء الوارد في الأحاديث، قال هؤلاء صحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث، عبد الله بن عباس بن عمر وأبو هريرة، وكانوا يأخذون ما زاد، قالوا إذن فهموا من الإعفاء هو هذا، هذه صورته، لأن الإعفاء عموم وله أفراد، فرد منه لم يعملوا به وهو ما زاد على القبضة، قالوا إذن هذا الزائد على القبضة ليس مأمورا به. أقرأ لكم الآثار ثم نتكلم على من خالف في هذه المسألة. من هذه الآثار قلت أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، يعني قد رواه الإمام مالك في الموطأ وعنه البخاري في الصحيح. وقد ورد عند ابن أبي شيبة غير مقيد بالحج والعمرة، يعني كان يأخذ ما زاد مطلق، وورد كذلك عن جابر، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وليقضوا تفثهم في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس رضي الله عنه التفث حلق الرأس وأخذ الشاربين ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر والأخذ من العارضين، وفي رواية اللحية، ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمزدلفة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ومجلد في التفسير، وقال الشيخ ناصر رحمه إسناده صحيح، وروي نحوه عن محمد بن كعب القرظي ومن التابعين، ونحوه عن مجاهد وهو تلميذ ابن عباس، ونحو عن ابن جريج وهو من التابعين، وعن سالم ابن عبد الله ومن الفقهاء السبعة، كان إذا أراد أن يحرم دعا الجملين، يعني الجمل الذي يركب فيه، فقص شاربه وأخذ من لحيته، يعني ما زاد عن القبضة، قبل أن يركب وقبل أن يهل محرم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يحفي عارضيه ويأخذ منهما، رواه ابن سعد في الطبقات وحسنه الشيخ ناصر رحمه. فهذه الآثار من أعملها قال تقيد العموم، فصير الإعفاء لا يزيد على القبضة، كما أنه لا يجوز أن تأخذ أقل من القبضة كذلك لا تترك أكثر من القبضة، القبضة كافية. غيرهم ممن قال لا يتعرض لها قال نحن متعبدون بقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإعفاء، هذا الذي فعله هؤلاء الصحابة قد يكون اجتهاد منهم، لأن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبضة فأرادوا أن تشبه لحيتهم لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر قالوا اجتهاد منهم لأنهم لم يرفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الأمر الثاني أنه ما ثبت أنهم دعوا إليه ولا أنكروا على من أطال لحيته، قالوا لو كان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوا الناس إليها وأنكروا على من خالفها، وقالوا جاءت آثار أن علي رضي الله كان لحيته كبيرة تملأ صدره، الشيخ ناصر ظاهر أنه يضعف هذا الأثر والله أعلم. فهذا هو الخلاف بين أهل العلم فيما زاد على القبضة، بعضهم قال لا يتعرض لها وبعضهم قال يتعرض لها. قال الشيخ ناصر رحمه الله وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية أو الأخذ منها، يعني ما زاد عن القبضة، كان معروفا عند السلف خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في الأخذ منها متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعفوا اللحى، غير منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان السلف عليه. وفيهم من روى العموم المذكور وهم عبد الله بن عمر في الصحيحين وأبو هريرة في مسلم وابن عباس في حديث مجمع الزوائد. هم هنا يقولون نعم، لكن خالفهم غيرهم من الصحابة، والإشكال في هذا المخالف هل ثبت عنه ذاك أو بالسند الصحيح. هم يحسنون الأسانيد غيرهم يضعفها. قال ومما لا شك فيه أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص على اتباعه منهم، ولذلك يقول شيخ ناصر غيره أن السنة أن تقبض عليه وتقص ما زاد، غيرهم يقول لا والله أعلم. لكن في هذا الزمن ليس الكلام على القلب، الكلام الناس استئصارا، يعني كل ما ينصبه ينزعه، وهذا لا ينبغي المسلم أن يفعله. أولا يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا يمتثل لأمره الذي قال اعفوا وفروا أرخوا أطلقوا، ولذلك يجتنب الإنسان هذا الفعل، والله تعالى أعلم. كانت عائشة رضي الله عنها إذا حلفت تقول لا والذي أكرم وفضل الرجال على النساء باللحى، يعني هذه إكرام للرجل وتفضيل له، على لماذا الله لم يخلق المرأة باللحى وخلق الرجل، هذه مزية للرجل وفضل له، فينبغي للإنسان أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.